أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين الرجيم. بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين الرجيم. محاضرة التفسير من القرآن. فأكل من فيه وكل صابرين. لو كان في بيت وجود اللي هو مش محتاج ده الكلام فبيقول ايه يتلقاه ايات انا لا يتلقاهون اتلقى مين وانت ما تقولش خمسه ازاي خمسه مش عارف 10 حتى خمسه مساله فكده واحد كده كلام غريب القران بسيط قوي وواضح ويروح فعلا مش محتاج استعمال عقل كلمة الدفر مين؟ الدفر مين؟ دخل بقى حضرتك كلمة الدفر كتابة البناو ليه وبيان الدفر مش يابا الدفر ده الدفر أكبر وأكبر في المعنى وأكبر عمق من التفكر التدفر أكبر عمق من التفكر أي غير التفكر إنما التدفر كأنه فتح بلاد عقله ليصل إلى ما وراء اللفظ بتاع الشغل في الألفاظ شغل اللفظ يعني اللي وراء اللفظ في الوقت اللي وراء اللفظ ده ايه؟ يبقى مال عقل في اللفظ والعالم والفريدة والمعاني الفريدة التي يحتملها كأن معنى التدبر أقوى وأعمى دلالة من معنى التدبر والجاش بكتابة المناول ليس ومصر يتفكروا في آيات كتابين فترة في مصر صلاة فترة خمس سماوات والأرض أتوقع أن سبحان الموتي سبحان من أوجدها سبحان ما رفعها بلا عمل لأن التهيئة المساحة اللي يجيب تجع قليل ثلاثة فاضي لو المساحة قبل كده ينفع تشد من أحلى فالمستند من هذه المساحة بدون تعبير التفكر إيه؟ إنما أدبر هتعرف حقيقتها وتكوينها والجوهر منه والمخلوقة منه ولا كده مجيش التدبر للتدبر فالتدبر عشان نتدبر في القرآن يبقى لابد أن يكون القرآن يمكن بناءً مجيش عشان ما تقولش ليه شيء كويس اللي كانوا كان جاب له وقولوا أرقامهم ولا كده أولاد الذين كانوا يتدبر حرك النعمة القلب الولي والوطي حتى لا يجمع من قبل كان أموالهم الله أجلال عبد الله لما لا يجيبين اسم آية ثانية يجب للمخاطبين عشان برضو الثاني ليه هنا برضو للمخاطبين وليه هنا برضو للإعداد يبقى الاعتبار هنا اعتبار حقيقي لان ما زال حقيقي في اضافة اعتباريه لاننا نستفيد من هذا المثل ان هذا المثل ما لا نستفيد منه وما لا نستفيد منه ولو اجتماعي استفاد منه واحد ولا عن مرض اللي لا نقوله على الدفع بعيد مساعد مستفيد منه واحد مستفيد منه ولا لا فالاعتبار هنا هو لما يقرر نفسه في قضيته يقول وآتوهم مكلفة عن الأعمال سيكون وآتوهم من مال الله الذي آتاه نعم طيب وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يبقى المال أنت خليفة أنت خليفة والذين في أموالهم حق معروف بالسائل والمعروف أموالهم فإذا نظرت إلى كسبك وكسبك القرآن قدر هذا الكسب وهذا الكسب فلا تعلمين حتى لا يفعلك حقا وإذا ما نظرت إلى تصرفك المستقبل أنت بتدير حقك المال وإذا قدر الله وصلي آسف كما بما حصل فيه أنت مستقبل وأنت في هنا وأنت هنا تخليك فالملكية الحقيقية لله ولذلك بعد الإنسان أطال الله أمران وأمران في ضعفه بعد ذلك ما يتقش إلى ربنا إلى الرحيم تعالى مين اللي يتولى حكمة المال؟ ما كان ربنا ممكن يقول بوصف الإيمون يخلي أبوه أو ابنه أو عمه أو خاله أو خالته أو ما يوزعه كيف ويجي يفتقد يا من مسلم إليك الحكيم الثاني جعل حكمه بالمعروف ممكن؟ لما لا انتقل من بسم الله انتقل من المال الأرض الحقيقي وهو نور باع النسائي من صحابكم كريم من كنا نساء صار مرتبين فلهن نور طاجر جاد واحدة فلا يسوى الى اخر الايات. وقال اليتامى امر ولا له. ولا تتبدلوا خبيث القلب. يا سلام. طب هل هتوجد دكتور متفاجئ بقى في راحه تفاصيل الكثيره دي في كتاب متعدد لله عز وجل به. تذكر ثلاث وجه اله. قل ولا تتبدلوا. مش انا فكرت تقول اهو. قال لي الله كان عليك وكيلا. خلي بالك المصحف لما كان متشدد. انت كده واليتيم نفسك عنده مات، البيت بتاعك في عقارب. ما تمشي مرة صغيرة في الشارع معايا يقول لك ماشي ماشي ماشي ماشي خد بيت وهاتي. تاخد شقة تعبان، شقة حلوة شقة تعبان، أي شقة مش شقة يلا معاك عليك. ما كويس ما يبقى شقة شقة. ولا تتبدل وكتاب الطيب هو إدمان اليتيم الخبيث. الإدمان الخبيث لما تاخد بتوع البحر. نبي أعطي الخبيث. طب ايه اقرب عن التنسيل انت هتيجي تسمع كاي بابل دي في الخلفان الوالد صحابين عن تجاوز عليها. طب ايه على طول؟ قالوا تعالى يبقى الهلك لك من القاتل فهو ما يجيب الشريف. انما ليه اقرب عنه ولا ولا يتبدلوا الخبيث بالطيب عنه بالطيب عنه. مش هتبدلوا صبر الخبيث في ايه؟ ده تاخد خبيث. خبيث لانك هتاخده من غير وجه حق. وكل ما كان لديه وجه حق كان له. ولا تأكلوا أموالهم يعني ولا تأكلوا الجماعة أموالهم إلى أموال يوسف. كل من سنة. ولا يأكلوا سكر مغمدة معنى تجمع الأوطان. عشان كده. يا إما ضم الإله حرف جر معنى معنى. ينفع ضم الفعل أو الحرف أو الاسم. ولا يأكلوا بل ضم أول الآية معنى الضم والدم. يبقى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تجمعوا وتضموا لهم إلى أموالكم تكثرا فعايز زايد عندك وكذا وكذا وكذا فلتكون ده على بين مغرب والوقت اللي عندك مغرب فلتوهم مش هيعرف أصل المسألة دي. طيب إيه المكان لما تمشي في المعبدين يكون ما جاش ده ولا تجمعوا أموالهم إلى أموالكم ولا تضموا عصر الأكل الولد تأكله ليه عشان دي حكمة التعبير الآية قالوا خصص الأكل بالذكر لأنه معظم ما يقع لأجله تصرف معظم المال بتصرف مقطعة الأكل معظم تحركات الذات وتصرفات الذات في المقام الأول لآية الرسول ثم هو الامر المتكلم انت هو تشرب في مره ثانيه انا لو اشترينا ان انا يوم على الله يا اخي مره ثانيه ومره ثانيه يا ترى انا معاك مره اليوم يتامر المتكلم ولا تاكلوا اموالهم ثم انه لا يملك في عمر الحكماء العقلاء هو ان ياكل وان يدخل في بطنه شيئا غير خلق. يمكن لو خلق الانسان شبهه هتاخد كلام مش من حقك سهل نصيبه يا سيدي لما تستعمل الخطا تاخد حرام تاخد ازاي حرام هتعالج الفكره والقلوب الحرام هتلاقي تروح تنتشر غير مره هتفرد هتشوف الانسان هتصمد هتدور في التدويج هتبقى اقل بعض من الحاجة. ولا تاكلوا اموالكم الى اموالكم نعم في وليس الصحر الحديث كل حكم إنما كان كوبا كبيرا. كوب اللغة في اللغة وقبل اللغة مستقيم إنما كان كوبا كبيرا. ولا تأخذوا أمواله إلى أموالكم إنه أي إن أكثر أموالهم هذا الأمر حب ومش حب عدد ده حب كبير حب مش حب حب تيجي تكون كبير فبص من يا يوحى عشان ما تقول هيك ما تقول هيك لو كان اسمك لا لا اسم معصيه ليه ما فيش معصيه وقال حب هيلاحظ ربكم في الاسم الشائع على الكتاب يستهين به الكتاب النبي من سبيل مكروه والخليل لابد ان يستمتع به الله اسمحوا لي اخذ اغراض الرؤيه صوت النور بسرعه في قصه الجعان بين الزوجين يقول ارتفاع الله بني وغالبا ان لعنه الله عليه من كان من الكاذبين استمتع به الرؤيه لعنه الله عليه حق المراه ترى غالبا ان الله فالسيد رجع والأمر كان يتعلم الاثنين مصيبه واحد ليه ترجع الله عليه وعلى الله وعلى الله وهو هيضع الاشياء الجميله ما في يستيق ايضا احسن احسن ان شاء احسن المرأة. فالنساء غالبا يتخذن هذه الكلمة اقل من الشباب، اقل من مدة العشرة من يومين، كلا عندهم شباب وكلا عن العيشة والعيشين والعيال والمدارس والتعليم والزكاة والاصدقاء والنساء والراجل، اي حاجة تبقى في وحدات اقل كده. هذا العظيم من احمد الاهل في الصالحات هو الرئيس الصالحات على نظام من غير المحافظة كلمة في الحمد. انما انما غالبا المرأة بحكم تكوينها تغلب الصلاة فالكلمة واقعة على الكلمة. فشوف القرآن رغم ربنا للمرأة ما جابهاش الكلمة اللي هي خفيفة على الكلمة على كلها عشان كده الصوت ده فايت كان أما الذي ليس له مال فلا يأخذ في هذا الحال لان له حكم مستقل فتتعرض الاف به في ساعه قليل ان شاء الله. تاكل بالمعروف. وان شئت ان اشتركوا في اليدان فانكحوا ما قال لكم من النساء. ففي وقت قد كان مبتلع به. كان واحد منهم الحلو الاثيمه. فليس الحلو في الاسلام. ووجد الآن دعاء الإسحاق فيرغم في الزواج منها تمتعا لها وتمتعا بمالها ولا يعلم لها في مالها وفي محققها. قلنا روح أولا كما يعلم. فكان يشوف الصدفة التي تسعى يعني انت جدا وان جبتم مش انت يا اخوانكم خلوك تستخدم كلمه الخط فكان عارف بعض الممثلين وان جبتم عليكم انا مش معاه. لا الخط بمعنى الخير. ما تخلي الخط بمعنى الحقيقي انا مش متاكد من انما الاهل المستجد كان العكس لما هي الخط بمعنى الحقيقي الأذى في المعنى. ولذلك قلت لك إن قول الله تعالى والناس يتقاطون مش هيستنى لحد ما تنسوا. فالمشترى الرجل الجاي مش هيستنى لحد ما تنسوا. تعالى وتنطع عليه وتتعارض عليه وتعمل الدين. واتعلمت السنة والناس يتقاطون والناس يتعلمون وتزورون الرسل. لا لكن جزء انفترت الدوائر الأولى. إن شممت رائحة النجوم ففي ابتدائك وترك المفاتيح المفجر على جنب المطار شوف التعليم القرآن يقيم من خف وجدت حاجة الهاتف هيبدأ القرآن يبقى فريشة خفيفة أدخل قوات الهاتف قبل أن يستمح إلى الغرض ويتمسك بالذات أن كيف سيهم الأسرة هنا نفس الوقت ونوجدكم أن لا كان إذا أتى مفترض الإنسان اللي عمل دين متدين يخاف على نفسه شوف بعض الناس أو بعض أنا خايف ده بعض خايف إن البيت حلوة ده نوقع عليها دي معجزة فلوس كتير كسبة خايف الناس تبعد مش تستنى خايف الحق ده الحكمة في التعديل في الفور ويمكن الكتاب في حضرتك تقول له شفتوا عليك لا مش معك. وإن شفتم أن لا تقصفوا في اليتامى. تقصفوا. وإن شفتم أن لا تقصفنا العديد. القصف العدد. أقصفت عدد. خرق جارا. وظلم. وإن كنتم ألا تصيبوا كلمتان يعني كلمة كلمتان نرى تشرد وشرد يا سلام يا القرآن إذا أظهر شيء فتح أبواب العذاب الذي توفي هذا الأمر أرجع الأرض بسرعة تقول حرر الليل حرر الخلف حرر المرض حرر حرر أنا سبب تحدث هذه المثال دوك مدينة ماذا الخلفات من الوحي يحل به الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا أمراء منهم الله الفضل والله وأتوب عليهم طب مش ده أعزائي يسعى بالسلامين يا يسوع شنو يبقى لما يوجد فتح راس الباب الحلال المشهور وكتب ان لا تكتبوا في يداك ان تنكحوا مع بعض في يدك تزوج النساء غير اليتيمه التي في حجرك كفراق والجمهور في زوج البنت لابنه يا ريت اخوه وهو مات وهو عملت ويتزوج ابنه ولا تبعناه مصر ويبقى الجثه البنت والجثه سيبهم وكلهم عارفين ينفع النساء ويحسهم ان لا تشركوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماء وجناة ورماء فيختلف من خلال الاعتبارات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى اثنين اثنين ثلاث ثلاث اربعة عشر تحر. في بعض الناس ثانية وثانية مثنى ويتزوج العصر والتشريف في الشهر يبقى مثنى اثنين وثلاثة مفرد وقال كيف وبعضهم الناس يتمنى مبدع اثنين اثنين قال اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة اربعة هذا الامر وقال يعني طيب مصدر الذي يأتي منه الرزق وعدد الملائكة وراء يتخلص منه. منزل المصدر المنبع وحرب الشروع بين المسلمين والكفار ليس بينك وبينهم لا عهد اما في عروض مواكب كذا يبقى لو في اتفاقات دوليه في اتفاقات كذا لابد ان تنتظر اي تعامل عند هذا الامر هو الايمان ولم يجاهدوا لا يؤمنون ولم يؤمنون. ذلك ألنا أخبر ذلك المذكور لكم، ذلك الذي شرعناه لكم، ذلك الذي بيناه ووضعناه لكم، ألنا أخبر أن لا تعودوا نهر عليكم، أي لا تدور، ذلك ألنا أن لا تعودوا أي لا تدور ولا تظلموا، لأن الإنسان أقرب إلى العبد مع واحدة أكثر من تحققه إذا كنا أكثر من واحد. إذا في معقول الإنسان يحقق العدل مع واحد فهو أقرب إلى عدل الجو. قال الإمام الشافعي وغيره ذلك ألا تعودوا أي لا يكثر عيالكم. فالعقل هنا تعود أن تدور أو يكبر عيالكم. وكنت لا يفعل في بعض العلماء الكلام بشكل مراد في هذا القضية هنا الآية، إنما المعنى الأول عدم الإقرار إلى سياق الآية ذلك أدنى ألا تعود. وآت النساء فاضطهن نفسا، آت النساء فاضطهن نفسا. أظن على حضرت في الكتاب كلام كثير عن مشروعية التعلم، وأظن الرد المحقق على بعض الذين يثيرون بعض الشبهات حول زواج حقب النبي صلى الله عليه وسلم. قضية زواج النبي عليه الصلاة والسلام قتل البحث وكثر الكلام فيها، وهي أوضح من الشبع بعد النار، وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه أن يكون هذا الأمر لغرض شهوي بحث، بل لغرض تشريعي عام. قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصوصيه في العدد الذي تزوجه حضرته صلوات الله وسلامه عليه. اما احنا بنختلف في حكمه العدد، وهذا امر مشروع ومشروع وان تعلم تعلم بكل من يتحدث وهو هو إن تعلم تعلم من كلمة في هذه الآية وفي غيرها وهو صاحب الأرض. ثم يجعل القرآن لفظ بعض البعض، يقول قال الله ولم تستطيعوا أن تعجبوا بالله والقرآن، وظن أن العدل الجنسي هنا هو العدل المحمود به هنا. أن لا تعلموا قاعدة القرآن فإن من الأسف العشرة تذكر مرة رأت المحاضرة أنا ليس في التفكير، قلت إذا تصنف الناس والإثبات على شيء واحد فلا بد أن نقول الكلام. إذا تصنف الناس والإثبات على شيء واحد فلا بد أن نقول الجهة المزكاة. وضعت المثل لقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما إذ رميت إثبات في الرمي المادي غير الرمي المثبت. نفس الأمر هنا، قال إن شئتم ألا تعلموا صواعق وجاء بالتالي في القرآن ولم تستطيعوا أن تعلموا. فالعدل هنا يخالف العدل الآن في السورة. العدل هنا ذلك، العدل هنا يتكلم فكرة الآية الصحيحة ولم تستطيعوا أن تعلموا بين النساء ولو حصل فلا تميل كل اثنين فتبروا على كلمة فلا تميل كل اثنين الميت والكسر مسؤولين في القلب. العزل القلب. وانت تطورك ولذلك كل المفسرين يذكروا في هذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسم فيما أنت فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أنت. فكيف ألا تعجبوا فواحدة لقوم ما نفسوا أي ما يكون ذلك أدنى أن يسعوا. الحكمة أو الحكم من تعدد الزواج حكم كثيرة يضيق المقام. مش هتفرع كده ممكن في حاجة وعظيمة. إنما الذي يعنيه أن أقول إن الله حينما يشجع كانت أنا مشجع حكيم. والحكيم لا يشجع في موضعه. وأنا مشجع حكيم. والخبير لا تقطع عليه خبير. وعلى أن المشجع رئيس لا يبدو واحدا لأحد. وعلى أن له كل صفات الإيمان والكفاية والكفاية. فلا يليق من عقل أن يعترض على تشجيع المشجع الحكيم لهوى بنفسه. أقرب وأقبل لأمر يخصني مع الإيمان بأن هذا أمر وقد شعر الله عز وجل ولا أضاف فيه ولا غير فيه. وهو ربنا الله تعالى ما كلمه فيه مطلقا بعض الكتب وبعض الإشراق الآية فيه. حكم دول كثيرة. إلى أقل وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى حينئذ وشيء هذا الكلام أحيانا فيه مبالغات إنما الإنسان المركز على عدم الجرأة على الاحترام على حكم الله وتشريعه. عدم التدرج على الاحترام على حكم الله وعلى تشريعه. لابد أن نستحضر الحق سبحانه وتعالى في التشريع. ينتقل ويتواصل بالصلاة عشان الأخوان اللي يقولوا في خطر الوحيد اليمين يقول لك يا عم كل الولاء من النساء اصحاب الصلاه هل نقصد كل هذه الاحكام التي اشتملت عليها الايات الوصي الذي في حلمه يتيما واين باب الاحكام البشر؟ يبقى هذا الحكم عام الكل ولذلك حضرتك في فرصه تقول ايه؟ المراد الاصلاحي اولا ثم يأتي من بعده ممن يشمله الخطاب. الخطاب في الآية يخص في المقام الأول من نزل في الآية بسبب ثم يذكر كل من كان هكذا فالعبر بعموم اللفظ لا مخصوص به. إذا الآية مع الأشياء خاصة بالولي أو الموصول في التشريع يتيما وإنما حكم عام شامل للكل. هذه الآية تتكلم فيها وتتكلم إلى بقية الآيات المنا الاحاديث عن احكام الندامه في المره القادمه، ولو كنت مثلا عرفت ثمره كامله هو اي فيما يتعلق بهذه الايات فجلوها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.